بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ 奉至仁至慈的安拉之名，以苍穹和启明星盟誓，你怎能知道启明星是什么？那是灿烂的明星，每个人都有一个保护者。 فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ 应当想一想，他自己是用什么造成的？他是被射出的精液造成的。那精液是从脊柱和肋骨之间发出的。安拉却是能使他复原的。那是一切秘密被揭穿之日。 والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا 以寒雨的云和有缝的地发誓，这却是分别真伪的言辞，这不是笑话。他们必定要用计谋，我也要用计谋，所以。 你当宽限不信教的人们，你当宽限他们一下。